قال رحمه الله تعالى: باب في المؤذن يستدير في أذانه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع حاء قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عوري بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. وقال موسى قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في المؤذن يستدير في أذانه. باب في المؤذن يستدير في أذانه. باب في المؤذن يستدير في أذانه، يعني هو يؤذن يستدير. وهذه الاستدارة لا تكون بجسده كله بحيث ينحرف عن القبلة ويكون اتجاهه إلى جهة اليمين أو جهة الشمال بكليته، بل هو مستقبل القبلة في أذانه من أوله إلى آخره، ولكنه عندما يأتي حي على الصلاة حي على الفلاح يستدير برأسه وبعنقه، يلوي عنقه مع اتجاهه إلى القبلة وعدم انصرافه عنها، ولكنه يستدير مع اتجاهه إلى القبلة، يستدير برأسه لا بكليته. هذا هو المقصود من الاستدارة، يعني الاستدارة بالرأس وليس بالجسد كله. ولهذا جاء يعني في بعض الروايات لم يستدر، ويعني وهو عبر هنا بالاستدارة، والمقصود أن المنفي هو نفي الاستدارة في الجسم كله، وذلك لا ينفي الاستدارة في بعض الجسم وهو أعلى الذي هو الرأس، حيث يلتفت يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة خضراء من أدم، حمراء قبة حمراء من أدم، يعني خيمة مكونة من أدم وهو الجلد، أدم من الأديم وهو الجلد. أيوة. قال: فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا. قال: فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا. وهذا هو المقصود بالاستدارة في الأذان، يعني كونه يستدير في الأذان، لأن قال يتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، وهذا لا يكون إلا بالاستدارة، ولكنها استدارة كما هو معلوم ليست بالكل، فالإنسان يتجه القبلة في أذانه، ولكنه يستدير برأسه ويذهب صوته يمينا ويأتي يستدير شمالا فيذهب صوته شمالا، وذلك عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ليس بكل أذان الإنسان يستدير أو المؤذن يستدير، وإنما يستدير عند حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا هو المقصود بالأذان، لأن الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة، فقوله حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا وأقبلوا، فيلتفت يمينا وشمالا يدعوهم إلى أن يقبلوا إلى الصلاة وأن يتجهوا إلى المساجد لأداء الصلاة. وهنا وليس فيه هنا ذكر حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن جاء في صحيح مسلم تتبع هاهنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أن هذه الاستدارة وهذا الالتفات يمينا وشمالا يكون عند حي على الصلاة حي على الفلاح. أيوة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. ثم خرج رسول الله عليه حلة حمراء برود يمانية, يعني يعني هذه الحلة مكونة من برود يمانية. وقال قطري, قيل أنه نسبة إلى مكان في البحرين وقال له قطر, وقيل يعني لعله كأنه قطري, يعني وبهذا يعني يستقيم يعني كونها يمانية وكونها قطري, لأن كونه يماني غير كونه قطري, ولكن يعني معناه كأن فيه تشبيه. نعم. وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن, فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وقال موسى وهو ابن إسماعيل, يعني شيخ أبو داود في هذا الحديث, خرج بلال الأبطح إلى الأبطح, يعني بمكة خرج بلال. نعم. رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن. خرج إلى الأبطح يعني مكان, وهو المكان الذي كان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته قبل الحج وبعد الحج, لأنه كان عليه الصلاة والسلام في حجه نزل بالأبطح 4 أيام قبل الحج, وفي وبعد الحج يعني لما نزل وصار يعني عندما أراد أن يسافر المدينة نزل بالأبطح أيضا بعدما رجع من منى. نعم. خرج إلى الأبطح. نعم. أيوه. فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي. أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه. لما بلغ حي على الصلاة, وهذا فيه أن هذا الالتفات في الأذان إنما يكون عند حي على الصلاة حي على الفلاح, وقد جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث أبي جحيفة حيث قال أتتبع فاه هنا وها هنا, يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولو عنقه يعني معناه إنه التفت يمينا وشمالا ولم يستدر, يعني ولم يستدر بكليته, فلا ينفي استدارته برأسه, لأن الاستدارة بالرأس هو الذي جاء في حديث في الحديث في الرواية السابقة, يعني ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولم يستدر يعني يستدر بكليته. ثم دخل فأخرج العنزة. ثم دخل فأخرج العنزة وهي العصا التي في رأسها حديدة, وكانت تنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سترة له, يعني يصلي يعني إليها. وساق حديثه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس يعني ابن الربيع. عن قيس يعني ابن الربيع وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. حاء قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق أخرج حديث أبو داود وحده. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن عون بن أبي جحيفة. جميعا عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. التفات المؤذن. التفات المؤذن في حي على الصلاة على الفلاح مما يتفق في الأذان والإقامة أو مما يختلف فيه؟ والله الذي يبدو أنه بس في الأذان, الذي يبدو في الأذان, لأن الإقامة الناس يعني موجودين وحاضرين بخلاف الأذان. الأذان هو الذي يحتاج إلى أن يلتفت هنا وهنا ويرفع صوته. والله هو مطلوب بس ما أدري يعني إيش حكمه, يعني ما هو مطلوب. الأبطح. نعم شيء مكانه هو المحصل يعني الأبطح هو مكان في يعني إلى جهة ميناء معروف بهذا الاسم الآن يسمونه بطحة الآن يعني جهة العدل يسمونه العدل يعني بين مكة وميناء من السنة النزول فيه أو موافقة والله الذي يبدو الذي العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال إنه حصل اتفاقا يعني معنى أنه ما كان غير مقصود وإنما منزل يعني مكان يعني مهيئ من جهة يعني دخول منى ومن جهة الذهاب إلى المدينة ومن جهة الذهاب إلى المدينة ومنهم من قال إنه مقصود وأن هذا المكان هو الذي كانت يعني تعاقدت يعني قريش على مقاطعة يعني بني هاشم يعني لما قاطعوهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال إنه مقصود ومنهم من قال إنه اتفاقا وكما هو معلوم يعني لا يقال إن هذا من يعني من سنن الحج ومن الأمور المطلوبة في الحج سواء نزل الناس الأضحى أو نزلوا ما للحج علاقة يعني في هذا من جهة إنه من الأمور المطلوبة في الحج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة يعني في فضله وأنه من وأن ذلك من أسباب قبول الدعاء أو من أوقاتي أو الأوقات التي يقبل فيها الدعاء وهو كونه بين الأذان والإقامة وذلك أن الإنسان عندما يكون بين الأذان والإقامة ينتظر الصلاة فهو في صلاة وفي عبادة وفي إقبال على الله عز وجل وبعد عن مشاغل الدنيا والحديث فيها والتعلق بها فيكون ذلك من أسباب أو من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء ويرجى فيها قبول الدعاء. قد أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة يعني معناه أنه يقبل. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. وعن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. وسفيان الثوري متقدم. ولكن محمد بن كثير يعني كان من يعني كانت وفاته سنة 28 وعمره 90 سنة. والثوري توفي سنة 161 فكون ثوري متقدم الوفاة إلا أن هذا يعني عمره طويل بلغ 90 سنة وكان يعني من كبار يعني شيوخ البخاري وشيوخ أبي داود لأنه روى له البخاري وروى له أبو داود روى له البخاري وأبو داود يعني بغير واسطة فهو من كبار الشيوخ ومعمر ولهذا أدرك الثوري وروى عن الثوري مع أن الثوري كانت وفاته سنة 161. عن زيد العمي. عن زيد العمي هو زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن أخرج له أصحاب السنن. عن أبي إياس. عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده زيد العمي ولكنه جاء من طرق أخرى فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على فضل الدعاء في ذلك الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل من لم يسمع الأذان ولكن يعلم أن وقت الصلاة قد حان فهل تكون صلاة الجماعة واجبة عليه؟ نعم، يجب على الإنسان يعني أن يحرص على الجماعة وأن ينتبه للأذان وأن يرتب نفسه على أساس أنه يكون في ذلك الوقت الذي وقت الأذان يعني منتبه، وإذا كان مستيقظا نائما يعني يوصي من يوقظه أو يجعل ما ينبهه، ولا يعني ولا يكون الأمر يعني معناه أنه يعني يسمع الأذان، بل عليه أن يتنبه وأن يتحرى، ما يكون يعني يغفل ويعرض. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: عندي إشكال، إذا كان الشيطان يفر من ذكر الله فكيف يأتي في الصلاة فيوسوس؟ نعم، يأتي للصلاة، لأن الأذان يعني نداء عام ويسمعه يعني ما شاء الله عز وجل من خلقه، ولهذا قال: يشهد له كل رطب ويابس، يعني بلغه ذلك الأذان. وقد قيل من أسباب شرود هروب الشيطان حتى لا يشهد للمؤذن، يعني معناه أنه يعني لا يريد أن يكون من الذين يسمعون ويكونون شاهدين للمؤذن فيما حصل منه. فمن المعلوم أن الأذان يعني صوت مرتفع بذكر الله عز وجل، وذلك يسوءه، ولكن كونه يعني يأتي ويشغل الإنسان في صلاته يريد أن يلهيه عن الذكر. المؤذن ما يمكن أن يلهى عن الأذان أو يشغل عن الأذان، لأنه الأذان حاصل، ولكن الذي يريد هو إشغال الإنسان عن الصلاة. بعد أن جاء الناس للصلاة واستجابوا لنداء المنادي وجاءوا إلى الصلاة ودخلوا فيها، هو يريد أن يفسدها، ما دام أنه يعني ما حصل أنهم يعني لا يأتون بل جاءوا، فأراد أن تفسد عليهم لما جاءوا. صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ذكر أنه 16 شهرا غير ما ذكر في حديث معاذ الذي مر، فهل هي زيادة شاذة أم ماذا؟ لا، ثابتة الزيادة، هي الثابتة، قد جاءت في الصحيحين، وأما هذه جاءت في هذه الطريق، يعني فهي يعني تعتبر يعني ضعيفة، يعني من جهة أن فيه انقطاع وليس لها ما يشهد لها، ومن جهة أيضا أن يعني في إسناده يعني أحد الأشخاص اللي هو يخطئ، ما أدري ما اسمه، لكن اللي في الصحيحين 16 شهرا 17 شهرا، هذه هي الثابتة، وأما 13 شهر غير ثابتة. فيه المسعودي اختلط. نعم، فيه المسعودي. نعم، وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ. نعم، الانقطاع بين أبي ليلى ومعاذ والمسعودي. هل نجيب الإقامة كما نجيب الأذان؟ نعم، يجاب المؤذن في الإقامة كما يجاب في الأذان، ولا فرق بين الأذان والإقامة، لأن كل ذلك داخل تحت قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متى يقام إلى الصلاة حين إقامتها؟ نرجو إذا بدأ بالقامة، وإذا سمع صوت المؤذن ينادي بالإقامة يقوم الناس. بعض الناس يعني بعض العلماء يقول إنه يعني يقوم عند قد قام الصلاة، والذي يبدو أن الإقامة ما دام أنها شرعت للإخبار بالقيام إلى الصلاة، فإذا سمعها أو سمع البداية بها يقوم إلى الصلاة. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ والله كلهم فيهم خير كثير، أقول كلهم فيهم خير كثير، الإمامة والأذان. لكن يعني كما هو معلوم المسؤولية في الإمامة أكبر من المسؤولية يعني في الأذان، لهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث: ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، ليؤذن أحدكم أي واحد. هل الإفطار والإمساك عن الطعام مرتبط بأذان المؤذن؟ نعم، إذا كان المؤذن يعني يحافظ على الوقت ويعني يعتمد عليه الناس يعني في الوقت، فإنهم يمسكون عند سماع الأذان، لأن الأذان يكون عند دخول الوقت، والإمساك عن الأكل والشرب عند دخول الوقت. أذن مؤذن للصلاة خطأ، ولهذا جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أذن مؤذن خطأ قبل حلول الوقت بساعة كاملة، هل يعاد الأذان مرة أخرى؟ نعم، يعاد الأذان، لأن الأذان حصل قبل دخول الوقت، والأذان إنما يكون عند دخول الوقت فهو يعاد. حتى يتنبه الناس، لأن بعض الناس قد يعني يصلي ولكن إذا سمع الأذان يعني عرف أن في خطأ، إذا عرف أن الأذان يعيد عرف أن في خطأ، فإذا كان قد صلى يعيد صلاته، يعني أصحاب البيوت أو النساء في البيوت. رجل كلف رجلا آخر بشيء يعمله، فجاء على الموعد فقال له: أين هذا الذي كلفتك به؟ فقال له: والله إنها في السيارة. وهو كاذب في يمينه، لأنه يعرف أنه ما عمل ذلك العمل، والآن يسأل ما هي الكفارة. هذه يمين غموس، لأنها يعني حلف على خبر وليست حلف على أمر يفعل في المستقبل، يعني يحنث أو لا يحنث، لأن اليمين التي لها كفارة هي التي تكون على أمر مستقبل، يعني يفعل ثم لا يفعل، أو يريد أن يفعل ثم فعل فحصل الحنث فتحصل الكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحلف أني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأما الحلف على شيء خبر فهذه اليمين الغموس التي تغنى صاحبها بالإذن، لأن ما فيه إلا كل إنسان يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويستغفر ويستوحش من هذا الذنب، وليس له كفارة يعني التي هي كفارة الإطعام أو العتق أو الصيام عند عدد أو الكسوة لعشرة مساكين أو الصيام لمن لم يستطع لا هذا ولا هذا ولا هذا، لأن هذا ليس له كفارة، ما فيه إلا الاستغفار من هذا الذنب وهذا الكذب العظيم. في بعض البلاد الإسلامية بعض المؤذنين يقولون بعض الأدعية قبل الأذان الأول للفجر، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أن يضاف إلى الأذان شيء لا قبله ولا بعده، ولا أن يسمع الناس عن طريق المؤذن يعني شيء من الكلام قبله أو بعده، لأن ألفاظ الأذان محصورة، وليس للإنسان أن يعني يسمع الناس أو ينادي بأشياء يسمعها الناس إلا الكلمات التي شرعت في الأذان. يقول أخ: يستدل بحديث بلال. حديث بلال يعني قلنا أن هذا إنما كان بشيء لا علاقة له بالأذان، وشيء ما يسمعه الناس، وإنما سمعته صاحبة البيت. فتاة بلغت سن الحيض وهي لا تطيق الصيام، وبقيت سنتين تعالج في الصوم شدة ويغشى عليها فتفطر، وهي الآن بلغت حوالي 40 سنة فتسأل عن حكم السنتين المذكورتين تقضي. أقول الشيء الذي أفطرته يعني لضعفها أو لمرضها تقضي، ولكنها تطعم عن كل يوم مسكين لكونها أخرت ذلك. لماذا عند ذكر الأئمة كيف شفت أخرت؟ يعني أخرت عن رمضان، يعني إذا تأخر إلى رمضان آخر يعني مع القضاء إطعام مسكين. لماذا عند ذكر الأئمة دعا لهم بالرشاد وعند دعائه للمؤذنين دعا لهم بالمغفرة؟ هل يمكن أن يقال لعله لأن الإمام معرض للخطأ فيحتاج للرشاد حتى لا يخطئ ويقوم، والمؤذن معرض للخطأ؟ أما المؤذن فإنه إن أخطأ فلا ينفع معه المراجعة كونه أذن فيدعى له بالمغفرة. هو قيل أن الدعاء بالإرشاد لأن هؤلاء الذين تحملوا شيئا وصفوا بأنهم ضامنون يحتاجون إلى العون والتسديد والدلالة على أن يؤدوا هذه المهمة على الوجه الذي يسلمون فيه من التبعة. وأما المؤذنون فالقضية إخبار بالوقت، وهو شيء يعني متعلق بالأمانة، وإذا حصل منهم يعني شيء من الخطأ الغير المقصود فهذا الدعاء بأن يتجاوز الله عنهم يعني ذلك الخطأ. لما لم يحصل للشيطان عند الإقامة ما يحصل له عند الأذان؟ هل في هذا إشارة إلى أنهم كانوا لا يرفعون الصوت بالإقامة؟ حصل حصل، لأنه يعمل عند الإقامة مثل ما حصل عند الأذان، فإذا ثوب إلى الصلاة عاد إيش الحديث أدبر أدبر لا لعله يقول في الأذان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، أو بعدين فحتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قلت التثيب أقبله، يعني معناها مثل ما حصل في الأول. أقول مثل ما حصل في الأول. أليست السنة أن يذهب برأسه أي المؤذن جهة اليمين في حي على الصلاة وجهة اليسار في حي على الفلاح؟ ما أدري يعني قضية كونه يعني يقصر هذا على اليمين أو يعني أو المهم أنه يعني يلتفت يمين وشمال عند حي الصلاة حي الفلاح، أما كون يقصر هذه على كذا وهذه على كذا لا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ما يقول إذا سمع المؤذن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع النداء، يعني باب الذي يقوله الإنسان الذي يسمع النداء ماذا يقول حين يسمع النداء. والمقصود أن الإنسان عندما يسمع المؤذن يؤذن فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن تماما، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يستثنى من هذا العموم ويقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيأتي. وعلى هذا فقوله وعلى هذا حديث أبي سعيد الذي أورده أبو داود تحت هذه الترجمة، وهو قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو باق على عمومه في جميع ألفاظ الأذان، ويستثنى من ذلك الحي على تان حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فيجمع بين الحي على والحوقلة، وإنما يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله فقط كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر الذي سيأتي. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا خص منه الحيعلتان، فإنه يؤتى بحي بلا حول ولا قوة إلا بالله عندهما. وذلك أن ألفاظ الأذان كلها ذكر، فالإنسان يذكر الله عز وجل، إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر ذكر لله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة نداء وطلب من الناس أن يأتوا إلى الصلاة، يعني هلموا وأقبلوا، فهو ليس ذكر وإنما هو دعاء ونداء، وهو الذي يناسب من المؤذن ولا يناسب من غيره، وهو الذي يناسب من المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا، لكن غيره ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه لا ينادي أحد، وإنما يأتي بكلام مثل ما يقوله المؤذن، ولكن بدلا من ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الاتيان للصلاة والتمكن من ذلك لا يكون إلا بحول الله وقوته، ولا حول الإنسان ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول كما يقول. وعلى هذا فإن ألفاظ الأذان كلها ذكر، فيقول سامعه مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنها ليست بذكر وإنما هي دعاء ونداء، وهو يناسب من المؤذن ولا يناسب من غيره، فغيره لا يقول كما يقول وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خص منه هذا الحديث خص منه الحيعلتان، فإنه يؤتى بالحوق التي عندهما كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيأتي. نعم. الصلاة خير من النوم، وإذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، يقول مثل ما يقول المؤذن، عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فيدخل تحته أن كل الألفاظ الذي يقولها المؤذن يقولها الإنسان سواء في الإقامة أو في الأذان، حتى الإقامة يقول مثل ما يقول المؤذن ويقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء في نص خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو وهو حي على الصلاة حي على الفلاح، وما جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول صدقت وبررت يعني عند قوله الصلاة خير من النوم هذا ليس عليه دليل، وإنما الدليل هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا يستثنى من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال عندهما لا عند كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو صحابي مشهور هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن يعني ينادي بالأذان فقولوا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهنا قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن ينادي بالأذان فقولوا مثل ما يقول. ويستثنى من ذلك كما عرفنا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وما عدا ذلك فإنه يقال كما يقول المؤذن سواء كان في الإقامة أو في الأذان في جميع الألفاظ، لعموم هذا الحديث، الحديث الذي قبله حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر، يعني أنه يقال كما يقول المؤذن. ثم صلوا علي، قال عليه الصلاة والسلام يعني قولوا مثل ما يقول، وبعد ذلك صلوا، يعني بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان وأنتم انتهيتم من المتابعة وآخر ما وآخر ألفاظ الأذان لا إله إلا الله وقلتم لا إله إلا الله، بعد ذلك تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلوا علي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين دعاء له وطلب من الله أن يصلي عليه، وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أنه الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يجازيه بأن يصلي عليه عشر مرات، الحسنة بعشر أمثالها، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الوسيلة وأنها منزلة في الجنة، يعني منزلة خاصة لا تتكرر ولا تتعدد، وإنما هي لعبد من عباد الله، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، ويرجو أن يكون هو ذلك العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي منزلة خاصة في الجنة، هذه هي الوسيلة التي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأرجو أن أكون أناه، يعني أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي الوسيلة تكون له، وهي المنزلة المتميزة الخاصة التي تكون في الجنة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، يعني من سأل الله لي الوسيلة يعني بعد الأذان ودعا بهذا الدعاء بعد الأذان، فإن هذا من أسباب كون فاعل ذلك وقائل ذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له نصيب من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من الله، الذي هو الشفاعة، لأنه سأل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيحصل له أن يكون له نصيب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. نعم. وأرجو أن أكون وأرجو أن أكون أنا هو، يعني أنا ذلك العبد الذي لا تنبغي إلا له، فمن سأل لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهناك شخص آخر وقال له محمد بن سلمة الباهلي، ولكنه في طبقة الشيوخ شيوخ أبي داود، في طبقة الشيوخ شيوخ أبي داود، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ أبي داود وهو المرادي المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو الباهلي الحراني. عن ابن وهب. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري صدوق احترقت كتبه فتغير لما احترقت كتبه، ورواية عبد الله بن وهب يعني هي يعني من أعجل الروايات، وهو هنا ما جاء وحده في الرواية بل جاء مقرونا معه شخصان آخران، حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وسعيد بن أبي أيوب المصري أيضا وهو ثقة أخرج له وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني فوجوده في الإسناد لا يؤثر، وجوده في الإسناد لا يؤثر لأن العمدة على غيره، العمدة على غيره يعني على غير من لهيعة. نعم. أخرج له لهيعة. إيش؟ باللهيعة. وش به؟ ما ذكرنا من أخرج له. أخرج له البخاري في تعليقا أو في أدب مفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أو أبو داود والترمذي وابن ماجه، النسائي ما خرج له، أخرج له مسلم. إيه من البخاري ما لا ما في الأدب المفرد ولا شيء أو تعليقا. لا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، النسائي ما خرج له. واذا جاء ذكره في مثل هذا الاسناد يعني ثلاثة اشخاص في الاسناد يذكر النسائي غيره ويعبر عنه بقوله ورجل اخر، يعني حتى لا يحذفه مع انه موجود في الاسناد يذكره ولكنه يذكره مبهما لأنه لا يخرج له. نعم. عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة. عن كعب بن علقمة وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن جبير. عن عبد الرحمن بن جبير المصري وهو ثقة أخرج له. مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث او هذا الاسناد مسلسل بالمصريين لان كل رجال مصريون من اوله الى اخره. الله إليك، الأمر إذا سمعته المؤذن فقولوا. بعض أهل العلم قال إنه للوجوب، وبعضهم قال إنه ليس للوجوب، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني مؤذنا يعني منادي فقال له يعني لما قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني أثنى عليه ما أذكر اللفظ الذي قال، ولما قال يعني لا إله إلا قال خرج من النار، قالوا فيعني فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال يعني قال هذه الألفاظ، وبعض والذين قالوا بالوجوب قالوا أنه ليس فيه ما يدل على أنه لم يقل، وإنما فيه أنه قال هذا في حق ذلك المؤذن فلا يمنع أن يكون قال ذلك كما هو المعتاد. قال ويحتمل أن يكون ذلك أيضا قبل أن يشرع للناس أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن. والإنسان يحرص يعني يحرص على أن يأتي بمتابعة المؤذن ولا يغفل عن ذلك. قال حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، يعني بكونهم يعني يأتون بهذا الدعاء وبهذا الذكر يأتون بهذا الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا قل كما يقولون قل كما يقولون ثم سل تعطى، إذا انتهيت فسل تعطى. قل كما يقولون قل كما يقولون يعني تابع المؤذن فيما يقول وأتي بالذكر الذي يقول، ويستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح كما جاء مبينا في حديث عمر رضي الله عنه. فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني وهذا يدل على أن الدعاء بعد الأذان من يعني ما يجاب به الدعاء أنه يجاب، ولهذا قال سل تعطى يعني يسأل الله لحاجته ولما يريد، فهذا يعني يفيد أنه من مواطن قبول الدعاء لأنه قال سل تعطى، وهو مثل الذي بين الأذان والإقامة الذي مر في الدرس الماضي لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قوله يفضلوننا يعني لهم هذا الفضل علينا والميزة علينا وكونهم يتميزون علينا. فالرسول أرشد إلى أن الإنسان يذكر الله كما يذكرون ويأتي منه هذا الذكر كما يأتي منهم ويؤجر على ذلك كما يؤجرون على ذلك، لكن كون المؤذنين يعني يتسببون في دعاء الناس ونداء الناس وحضور الناس بسبب يعني دعائهم وتنبيههم وعنايتهم بالأوقات لا شك أنهم يجرون على ذلك، ولكن الإنسان الذي ليس مؤذن إذا ذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي ذكره المؤذن فإنه يجر على هذا الذكر، ولكن المؤذن كما هو معلوم يعني يتميز على غيره بأنه متسبب في هذا الخير والمتسبب في دعوة الناس وفي وصول ذلك الصوت إلى الناس، ولكن من سمع فإنه يشارك في الذكر وأجر الذكر الذي يحصل من المؤذن يكون له نصيب من ذلك لأنه يقول مثل ما قال، لكن المؤذن يتميز بكونه دل الناس على الخير وأنه يؤجر بسبب ذلك ويشهد له كل رطب ويابس ويغفر له مدى صوته وغير ذلك من الأمور التي تحصل للمؤذنين من الفضل. إن المؤذنين يفضلوننا. نعم أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقولون. نعم. فإذا انتهيت فسل تعطه. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمة عن ابن وهب عن حيي. عن محمد ومحمد بن سلمة عن ابن وهب مرة ذكرهما، وحيي هو ابن عبد الله المصري وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي. عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن يزيد. وهو عبد الله ابن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد، نعم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له. وهذا يدل على فضل هذا الذكر عند الأذان، ويحتمل أن يكون يؤتى به عند الشهادتين، لأن قال وأنا أشهد، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبعض أهل العلم يقول أنها يؤتى بها في الآخر، يعني بعد الأذان، ولكن كونه يؤتى فيها بالشهادة وأنا أشهد، الذي يبدو أنها عند ذكر الشهادة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها هذا الذكر، وهي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذه هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، لأن هذه الأصول: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الوجيز النافع المفيد الذي لا يستغني عنه العام ولا طالب العلم، طلبة العلم بحاجة إليه والعوام بحاجة إليه، هو كتاب العوام والخواص، لأنه يتعلق بمعرفة الدين ومعرفة أصول الدين، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور التي يسأل عنها في القبر، الأسئلة في القبر عن الأمور الثلاثة هذه، عن هذه الأصول الثلاثة، يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب بني على هذه الأصول وعلى هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد جاء ذكر ذلك في الأذان، وجاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحكيم بن عبد الله بن قيس. عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة، وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سمع عن المؤذن يتشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي. إبراهيم مهدي مقبول أخرج حديث أبو داود. نعم أخرج حديث أبو داود وحده عن علي بن مسهر وهو ثقة له غرائب بعدما بعد أن أضر خير أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول وهو مفصل وهو مبين لما أجمل في الأحاديث المتقدمة من قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لأن ذاك يعني عام وهذا مفصل ومبين وموضح أن القول مثل ما يقول في غير الحيعلتين وأما الحيعلتان فيقال عند كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث دليل على أن لفظ التكبير يعني يجمع بين اللفظين أو بين الجملتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال يقول سامعه الله أكبر الله أكبر فهذا فيه أن الجملتين يؤتى بهما معا. والحديث يعني ليس فيه ذكر الأذان بأكمله ولكن ذكر فيه كل جملة تقال وكما أن التكبير أربع في الأول أتى يعني بتكبيرتين مع بعض وكما أن الشهادة سأتي مرتين أشهد لا إله إلا الله أتى بها مرة واحدة وشهادة محمد رسول الله أتى بها واحدة وحي على الصلاة واحدة وهكذا لأن المقصود هو بيان المتابعة لا بيان ألفاظ الأذان ومقدار ألفاظ الأذان وأعداد ألفاظ الأذان وإنما المقصود من ذلك المتابعة وحرق وترك الشيء الذي يكرر لأن المقصود هو التوضيح والبيان لما يقوله وليس هذا بيانا لألفاظ الأذان وأن الأذان يكون بهذه الألفاظ فقط لا وإنما يكون بالبيان الذي جاء في الأحاديث المتقدمة ولكن حديث عمر هنا إنما سيق لبيان المتابعة للمؤذن وأنه يقول مثل ما يقول وليس حصرا لألفاظ الأذان في ذلك فإن ألفاظ الأذان لا تنحصر في ذلك وإنما هذا الذي ألفاظ الإقامة هي التي تكون بهذه الطريقة ويزاد عليها لا قد قام الصلاة وإلا فإن التكرار موجود في الأول التكبير أربع والشهادة لله بالوحدانية مرتين والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين والله أكبر في الآخر كما هي مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة أيوة. إذا قال حي على الصلاة قال لا حول نعم. ولا قوة إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لم يقل كما قلت آنفا أنه لم يقل لا يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا دعاء طلب من الناس أن يأتوا هلموا تعالوا هذا يقول المؤذن لكن أنت ما تقول تعالوا وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله, يعني لا حول للإنسان ولا قوة ولا يعني يستطيع أن يعمل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى, وهو الذي يعين وهو الذي يوفق. نعم. في آخره قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قال لا إله إلا الله من قلبه, يعني أن هذه الألفاظ قالها من قلبه, يعني ما هي بس مجرد باللسان وشيء باللسان دون أن يصل إلى القلب, بل يتواطأ على ذلك القلب واللسان, يعني بأن يقول ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى وأبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جهضم. محمد بن جهضم وهو ثقة صدوق, وهو صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي, البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف. عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حفص بن عاصم بن عمر. عن حفص بن عاصم بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه. عن أبيه وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن جده. عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع الإقامة. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة, فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها, وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا سمع الإقامة. إذا سمع الإقامة, إقامة الصلاة. والجواب أنه يقال عند سماع الإقامة مثل ما يقول المؤذن, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله, قد قام الصلاة قد قام الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والإقامة أذان, وقد جاء إطلاق الأذان عليها في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة, يعني المقصود بالأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة, قلت كم كان بين الأذان والسحور, قال قدر 50 آية, يعني بين الأذان والسحور, الأذان اللي هو الإقامة, والسحور الذي هو الإمساك عند الأذان عندما أذن المؤذن وأمسك الناس عند دخول الوقت, مقدار 50 قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة, فأطلق على الإقامة بأنها أذان. وكذلك الحديث الذي مر بنا, يعني إذا ثوب بالصلاة يعني رجع إلى النداء, لأن الأذان هو نداء, ثم قال فإذا ثوب يعني رجع إلى النداء للإعلام بالقيام للصلاة. فالإقامة أذان وهي نداء, إلا أن الأذان لإعلام الناس في بيوتهم أن يأتوا, والإقامة إعلام الناس بأن يقوموا إلى الصلاة. فالذي تدل عليه الأحاديث هو أن عند الإقامة يقال مثل ما يقول المؤذن تماما, ولا يستثنى من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح, يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديثا ضعيفا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا أخذ في الأذان, فلما يعني قال قد قام الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها, أقامها الله وأدامها, وقال في سائر ألفاظ الإقامة مثل ما جاء في حديث عمر في الأذان, يعني معناه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أنه عند قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدامها, أقامها الله وأدامها. يعني فهذا الحديث الذي ورد في بيان ما يقال عند الإقامة وهو عند قد قامت الصلاة, وبقى الحديث يعني كما هو معلوم يعني يحيل إلى حديث عمر المتقدم وأنه يقول مثل ما يقول, الصحيح أنه يقول مثل ما يقول, وهو الذي يقتضيه الحديث التي مرت. والحديث هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف, لأن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو من أهل الشام مجهول مبهم غير معروف, وأيضا يعني فيه شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال والأوهام, وكذلك فيه أيضا شخص يعني محمد بن ثابت أيضا صدوق لين الحديث. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن محمد بن ثابت. عن محمد بن ثابت وهو صدوق لين الحديث أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن رجل من أهل الشام. عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشم. عن شهر بن حوشم وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني شك هل هو عن أبي أمامة أو عن غيره, والجهالة في الصحابة لا تؤثر كما هو معلوم, وإنما تؤثر في غيرهم. باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الدعاء عند الأذان. عند الأذان باب الدعاء عند الأذان, يعني ما يدعو به عند الأذان يعني بعد الأذان, يعني على عد ما يفرغ, يعني يقول مثل ما يقول, وإذا قال المؤذن لا إله إلا الله التي آخر ألفاظ الأذان قال معها لا إله إلا الله من سمعه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق, ثم يسأل الله الوسيلة, يدعو بهذا الدعاء المشتمل على سؤال الله الوسيلة وغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع من قال حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم. إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. ويعني يعني عند البخاري يعني ما في إلا, يعني حلت له, من قال كذا حلت له الشفاعة يوم القيامة, حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا فيه يعني بيان مشروعية الدعاء بهذا الدعاء وهو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة ويبعثه المقام المحمود الذي وعده, وأن من فعل ذلك يؤجر بهذا الأجر ويحصل هذا الأجر بأن تحل له الشفاعة, وهو أيضا مطابق لما تقدم حيث قال ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزل في الجنة فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعته, فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعته. وكيف يسأل الوسيلة؟ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة, لأن هذا بيان لكيفية الدعاء لطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والوسيلة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد, ويرجو أن يكون ذلك العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والفضيلة وهي كذلك يعني منزلة عالية أو ميزة على غيره, والمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي الشفاعة للناس في الموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه. وقيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون، كلهم يستفيدون من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم ينتهون من الموقف بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقيل لها المقام المحمود لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بين أن الناس يموج بعضهم في بعض وأنهم يأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيذهبون إليه ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، وموسى يحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله عز وجل، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، وينتهي ذلك الموقف بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أنا سيد الناس يوم القيامة في أول الحديث الذي أشرت إليه، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فهذا هو الوجه في قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، هو سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ولكن التنصيص على يوم القيامة لأنها اليوم الذي يظهر فيه السؤدد على الجميع والتميز على الجميع والفضل على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن عياش. عن علي بن عياش وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب بن أبي حمزة. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند أذان المغرب. قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ثم أورد أبو داود هذا الترجمة ما يقال عند أذان المغرب، وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي علمها أن تقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. والمقصود منه قوله أصوات دعاتك، لأن يعني المؤذنين، يعني أصوات المؤذنين، وذلك عند إقبال الليل وإدبار النهار، وهذا لا يكون إلا عند المغرب. وهذا غير ثابت، يعني هذا الحديث يعني غير ثابت، لأن فيه يعني هذا الشخص اللي هو أبو كثير مولى أم سلمة، ويعني قال يعني قال عنه الترمذي أنه لا يعرف، وهو قال مقبول، إيه ابن حجر وهو قال مقبول، لكنه يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب ما ذكر شيئا يعني في توثيقه ولا تعديله ولا تجريحه، وإلا قول الترمذي أنه لا يعرف، أنه لا يعرف فقط، هذا كل ما قاله في تهذيب التهذيب. وعلى هذا فهو مجهول. وأيضا فيه المسعودي يعني وفيه يعني ضعف وفيه أيضا يعني من فيه كلام, ولكن يكفي يعني هذا الرجل المجهول الذي فيه إسناده. نعم إسناد. قال حدثنا مؤمل بن إيهاب. مؤمل بن إيهاب صدوق يهم, صدوق له أوهام, صدوق له أوهام, أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني. عن عبد الله بن الوليد العدني وهو صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي, أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن القاسم بن معن. عن القاسم بن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة مسعود وهو ثقة, أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن المسعودي. عن المسعودي وهو صدوق اختلط و أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن, البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي كثير مولى أم سلمة. عن أبي كثير مولى أم سلمة هو مجهول, أخرج حديثه أبو داود وحده والترمذي. أبو داود الترمذي. نعم أخرج حديثه أبو داود والترمذي. نعم. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر لكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظكم الله, ما حكم التسمي بمحمد, محمد الله أو محمد الله؟ والله يعني الفتح والرفع والضم. والله يعني هذه الإضافة يعني يسمى بمحمد ويترك يعني ما يضاف إلى ذلك. محمد الله, إيش معنى محمد الله؟ يعني محمد من الله, ولا يعني على كل يسمى كما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عندما نسمع اسمه في التشهد في قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله؟ الذي ورد أنه يعني يقال مثل ما يقال مثل ما يقول المؤذن, يقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, يعني فيأتي بمثل ما يأتي. ولكن إذا صلى عليه وسلم عند ذكره يعني يدخل تحت يعني عموم ما ورد عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره, لكن الألفاظ الأذان يتابعها كما جاءت ويقال مثل ما يقول. ولكن كونه يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله كما قال المؤذن لا بأس, لأنه داخل تحت قوله يعني أنه ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه, ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. لكن ما يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما يقول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع المؤذن يقول صلى الله عليه وسلم وهو يقول, وإذا فرق قال أشهد أن محمد رسول الله كما قال. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وأتم عليكم العافية, لو أن الحاكم أوقف داعيا أو مفتيا من الفتيا فهل للمفتي السمع والطاعة؟ نعم له السمع والطاعة. يقول له السمع والطاعة, له أن يسمع ويطيع, وقد تكون المصلحة في إيقافه, وقد يكون يحصل من أشياء تشوش وأشياء يعني ما تليق, فكونه يعني يوقفه عليه أن يمتثل. يقول أحسن الله إليك, والسمع والطاعة سواء للحاكم بشريعة الله أو بغيره؟ هو يعني الإنسان الذي يعني له السلطة وله القول, ويعني عدم السمع له والطاعة يترتب عليه مضرة, عليه أن يسمع ويطيع, عليه أن يسمع ويطيع إذا كان يترتب عليه مضرة. يستطرد فيقول ألا يكون المفتي قد عصى الله وعصى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله بلغوا عني ولو آية؟ يكفيه غيره, أقول يكفيه غيره من لا يشوش. جزاكم الله خيرا. ما هو لباس الشهرة وما هي ضوابطه؟ وما لباس الشهرة هو الذي يعني يتميز به الإنسان ويشتهي به الإنسان ويشار إليه بالبنان, يعني هذا هو الذي يبدو من كلمة الشهرة. طيب يقول ما حكم لبس الثوب في البلد الذي مجتمعه يستغربون ذلك؟ كيف؟ ما حكم لبس الثوب في بلد مجتمعه يستغربون ذلك؟ هذا هو الذي ينبغي أن يترك, يعني حتى يعني لا يشار إليه وحتى لا يتهم في عقله. لبس الثوب في بلد يستغرب إيه؟ لا هو الشيء الذي, لذلك قال وهل يصلح لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟ لا هو الثوب والقميص طبعا هذا لباس المسلمين يلبس الإنسان في أي مكان, لكن يعني كونه يعني في بلد يعني يأتي بلباس يعني غريب على الناس ويعني يشار إليه بالبنان, لكن إذا كان لباسا شرعيا كالقميص, القميص هذا هو اللباس الشرعي. هذاك يقول هل يصلح لطالب العلم أن يلبس بنطلون إذا ذهب إلى هذه البلدان الكافرة؟ ما ينبغي الإنسان يلبس لباس الكفار, ما يصلح الإنسان يلبس لباس الفرنج. يقول إذا عرفنا كتابا وكل ما فيه خير وطيب إلا أن مؤلفه مجهول لا نعرفه, فهل لنا أن نقتنيه؟ إذا كان أنه كلام سليم وكلام مستقيم للإنسان يقتني ولو كان يعني صاحب مجهول, أقول ما دام أنه يعني كلام حق وكلام مستقيم ما في مانع. ما صحة هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا, كتاب الله وعترتي, وإن أحدهما أعظم من الآخر, كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي من أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ما أعرف يعني صحة الحديث, ولكن يعني قضية أهل البيت يعني يعطون ما يستحقون من المودة ومن المحبة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله عز وجل, والأصل هو الإيمان, فإذا انضاف إلى الإيمان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل المودة والموالاة من أجل اجتماع الأمرين, الإيمان وهو الأساس الذي يكون به الحب والبغض يعني هو عدمه, وإذا انضاف إلى كونه مؤمنا كونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير خير إلى خير ويحب لذلك, ويعني تعرف منزلتهم التي يستحقونها. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمة أبو بكر وعمر هم الذين يعني القدوة في ذلك في بيان قدر أهل البيت ومنزلة أهل البيت, وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء عنه أثران في صحيح البخاري كل منهما يدل على يعني منزلة أهل البيت وعظيم تقديرهم وبيان عظيم منزلتهم, حيث قال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي, يعني كوني أصل قرابة آل محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أصل قرابة آل أبي بكر, أحب إلي من أصل قرابة أبي بكر, والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والأثر الثاني يقول أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته, يعني راعوا وصيته في أهل بيته, راعوا وصيته في أهل بيته. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أثران أيضا, أحدهما في صحيح البخاري وذلك أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جذبوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي, ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل للناس الجذب والقحط طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يستسقي واختاره وقدمه على غيره لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال كما في صحيح البخاري اللهم إنا كنا إذا أجذبنا, لما دعا العباس اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعوا الله, قم يا عباس فادعوا الله, قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا, ما قال نتوسلك بالعباس, يعني ذكر القرابة والصلة بنبينا بعم نبينا, يعني هذا وجه الاختيار. وعمر رضي الله عنه أفضل من العباس وبعض وعدد من الصحابة أفضل من العباس من العباس، ولكنه اختاره لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني معرفتهم قدر أهل البيت وتعظيم منزلتهم. وأيضا جاء عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للعباس يعني أنه أن إسلامك يوم أسلمت خير أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، يعني يخاطب العباس. فهذا يعني كلام سادة هذه الأمة وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر في حق آل البيت، وفي بيان عظيم منزلتهم ومقدارهم عند الله عز وجل. فإذا صح الحديث فإن المقصود من ذلك هو معرفة منزل قدرهم ومنزلتهم، وهذا الذي يعني أشار إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في يعني هذا الحديث في هذين الأثرين. لا يكون للصالح، أما الطالح والذي هو فاسد وهو من أهل البيت فالأمر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسه، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه شريف ونسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك هو الذي وضعه، وسلمان فارسي من الفرس والإسلام هو الذي رفعه، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا له، يعني صاحب النسب الشريف، النسب الشريف الذي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع هذا الذي هو صاحب النسب الشرك، ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. شاع الخلاف بين الشباب في حكم اتخاذ الجمة واللمة، فهل يليق بالنسبة لطلاب العلم أو لا؟ والله الأمر في ذلك واسع، ومن المعلوم أن الشعر إذا يعني تركها الإنسان يبي يتعب عليه ويبي ينشغل فيه ويبي يعني يجيب له مشاغل، يعني فالأمر في ذلك واسع، إن تركه سائق وإن حلقه أو يعني قصه فهو سائق. ما هو الراجح؟ ولكن بالنسبة للشاب الذي يعني يكون وسيم ويكون جميل ثم بعدين يفعل مثل ذلك، قد يكون في ذلك مضرة عليه وعلى غيره وفتنة له ولغيره. ما هو الراجح في حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ اتخاذ السترة بعض أهل العلم قال بالوجوب، وجمهور أهل العلم قالوا بأنه مستحب، والإنسان يحرص على أن يتخذ السترة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهل تبطل الصلاة؟ بعض أهل العلم قال بالبطلان وأنها يعني تستأنف، وجمهور أهل العلم قالوا أنها يعني أن هذا يعني ينقصها وأنه نقصان لها. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أخذ الأجر على التأذين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد بن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت. وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أخذ الإجرة على التأذين، أي حكم ذلك، هل تؤخذ الإجرة على التأذين على الأذان أو أنها لا تؤخذ؟ وهذه المسألة أي أخذ الإجرة على الأذان أو على التأذين، الأذان من القرب، الأذان والإمامة وتعليم القرآن وغير ذلك من الأمور التي هي قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل، هل يؤخذ على ذلك أجر أو لا يؤخذ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يأخذ وله أن يأخذ، ويستدلون على ذلك بما جاء في قصة اللدير الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم أخذوا، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبعض أهل العلم قال إن ذلك لا يجوز مطلقا أي أخذ الإجرة، ولكن يجوز أخذ الجعل وهو الذي المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين أو من متبرع في ذلك أو ما يرصد من بيت المال لمن يقوم بهذه المهمة، فهذا جعل لا بأس به. القائلون بالمنع من أخذ الإجرة على التأذين يرون أن الجعل لا بأس به وهو خلاف الأجرة، لأن الأجرة هي اتفاق وارتباط، وأنه لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم، وأما الجعل فهو شيء مرصود